بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله بعد أن تكلم في الفقرات السابقة عن صفة الله العظيمة الكلام، وبين كما بينت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن الله يتكلم، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، انتقل إلى أمر عظيم آخر. والمصنف رحمه الله حينما تكلم في هذه العقيدة القيروانية في هذه المسائل، ذكر من المسائل المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، والتي حصل فيها الخلاف بين أهل الحق وبين من خالفهم من أهل الأهواء والبدع. فإن أهل الأهواء والبدع خالفوا أهل الحق في باب أسماء الله وصفاته، فأنكروا أسماء الله وصفاته، فجاء المصنف بذكر عقيدة السلف في باب أسماء الله وصفاته. ومما أنكره أهل البدع أنكروا كلام الله وأنه يتكلم، ومما أنكره أهل الأهواء والبدع أيضا أنكروا أمر القدر على درجات في إنكارهم. فمنهم من يقول إن الله لم يقدر شيئا، وإنما الخلق يفعلون ما يريدون، وأفعالهم منسوبة إليهم خلقا وإيجادا، فأنكروا أن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات وخلق أفعالها. فجاء المصنف في هذه الفقرة ببيان شأن القدر، وأنه علم الله السابق. ولو تلحظون وتلاحظون في هذه العقيدة وما سيأتي وفي كتب العقائد السلفية القديمة، لا تجد المصنفين لهذه العقائد يتكلمون في غالب الأحيان في بيان ما يحصل من الناس في الأزمان المتأخرة من عبادة غير الله ودعاء غير الله والطواف بالقبور أو البناء على القبور من المساجد أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور الشركية الحادثة المخالفة للشريعة ظهرت في عهود ماذا؟ متأخرة. وكان الناس في ذلك الزمان في غالب شأنهم على عبادة الله وحده لا شريك له، لكن طرأت على بعضهم بعض البدع بسبب بعض الفرق في باب أسماء الله وصفاته في بعض الأمور العقدية، لكنهم كانوا ماذا؟ في الجملة يعبدون ماذا؟ الله وحده لا شريك له. لم تكن هنالك أضرحة أو مشاهد قائمة، كان هذا ليس بموجود في ذلك في تلك الأزمنة الغابرة، وكانت الفطر فيها نوع من السلامة في هذه الأبواب. بخلاف كتابات المتأخرين حينما يتكلمون في باب الاعتقاد يذكرون مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنها فشت في كثير من المجتمعات، وظهرت، فكانوا يعالجونها بذكرها وعلاجها بذكر النصوص الشرعية التي تخالفها، لتستقيم عبادة الناس وليوحد الله حق توحيده بعبادته وطاعته وحده لا شريك له، أو لأن الكلام في شأن الله وفي أمر أسمائه وصفاته يتضمن أمر العبادة، وكان الناس يعلمون ذلك تضمنا في عقائدهم وفي قلوبهم، وكان مستقرا لم يحدث تجاهه التشويش، وإنما حصل بالتدرج حتى ظهرت الأمور بصورتها القبيحة، فظهر الشرك في بعض المناطق وشهدت له المشاهد وشدت الرحال إلى المقبورين وإلى القبور، وحصل ما حصل مما يندى له الجبين من الأمور المؤسفة في باب عبادة الله وحده لا شريك له. فتكلم المصنف هاهنا عن القدر، والقدر هو باختصار ما علمه الله في سابق علمه العظيم، وأمر القلم بكتابته في لوحه المحفوظ مما كان ويكون وسيكون حتى تقوم الساعة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، القلم، فقال الله له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال له الله تعالى: اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أفاد بأن أول المخلوقات القلم، ولذا رجح بعض أهل العلم بأن أول المخلوقات القلم لأجل هذا النص، لأنه جاء مؤكدا: إن أول شيء خلقه الله القلم. ومن عظيم هذا الحديث أن الله خلق هذا القلم وخلق له الكلام، يتكلم ويسمع خطاب ربه، قال الله له: اكتب. قال: ما اكتب. هذه قدرة الله العظيمة الباهرة الذي أنطق كل شيء، فقال له: اكتب، وأمره بأن يكتب كل شيء، كل شيء من خير وشر، مما مضى ومما سيكون وما سيكون، حتى تقوم الساعة، وحتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار والعياذ بالله. فما يحدث في الكون من كل شيء صغير أو كبير هو في علم الله سبق، لا يكون في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وقد بين المصنف رحمه الله معنى هذا القدر بعبارات جميلة موجزة، فإن الله قدر كل شيء، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وإنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا القدر علم الله، وكما وصفه بعض أهل العلم بأنه سر الله لا يعلمه إلا الله، ويعلم إذا وقع وشوهد وحصل في كونه، حينها نعلم بأن الله كتب هذا الشيء، ونعلم أيضا ما قضاه الله وقدره بالنصوص الشرعية التي أخبر فيها ربنا عز وجل في كتابه ما سيكون، كما في وصف الله سبحانه وتعالى للجنة والنار ويوم المشهد العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وحين ينقسم الناس إلى أشقياء وسعداء وما ذكره الله من وصف الجنة والنار، هذا علمناه أنه من قدر الله، وكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مما مضى عن السابقين، وما أخبر به عما سيأتي قبل قيام الساعة وعند قيام الساعة كإخباره عن الساعة وأشراطها، هذا نعلم أنه قضاه الله وقدره. فإذا وقع زاد يقيننا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف بأن هذا القدر الذي كتبه الله ويقع على كونه وعلى خلقه فيه ما هو حلو، حلو تحبه النفوس وترتضيه وتأنس به، كحدوث النعم وحصول أنواع السعادات، وفيه ما هو مر المذاق من فقد نفس أو هلاكها أو فقد مال أو حرمان نعمة أو وقوع فتنة ومصيبة، هذه من مرارات القدر. كل ذلك نؤمن به أنه من الله، كتبه الله وقدره. فإذا رأينا ما يعجبنا ويفرحنا ورأينا ثمار أعمالنا بتوفيق الله نقول الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وإذا رأينا خلاف ذلك نقول الحمد لله على كل حال، وإذا أصابتنا المصائب نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. هكذا لا بد أن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن هذا القضاء والقدر من الله كله حكمة وكله عدل وكله خير ورحمة، فلا نبتئس ولا نحزن إن وجدنا خلاف مراداتنا، وإن وجدنا مراداتنا وأفرحتنا علينا أن نشكر الله عليها وأن نحمده عليها وأن نرجع الفضل إلى الله فيها وأن نعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن النعم تثبت بالطاعة والشكر وتزول بالمعاصي والمخالفة. فأعيد العبارة مرة أخرى، قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. نعم، علم كل شيء قبل كونه، قبل أن يقع وقبل أن يكون ويظهر ويخلق ويخلق. فإذا وقع ما قدره الله في سابق علمه وقع كما كتبه الله وأراده وعلمه، لا يخالف ذلك علمه وقضاءه. ولذا أهل العلم حينما نظروا في النصوص المتعلقة بقضاء الله وقدره استقرأوا ذلك فجعلوا للقدر أو للقضاء درجات أربعا. لا يستقيم إيمان العبد بقضاء الله وقدره إلا بها وبتطبيقها والإيمان بها. فلا بد أولا أن تعلم أن الله علم كل شيء، فهو العليم العالم بكل شيء قبل أن يكون هذا الشيء، فإن الله علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. توقن بهذا، وهذا يزرع في نفسك الاطمئنان بالله حينما تعلم أن الله قد علم كل شيء، هذا فيه راحة نفسية واطمئنان لقلبك، لأنك تعامل هذه الأقدار بمحض إيمانك بأن الله قد علم هذه الأمور كلها. لأن علم الله علم واسع، وهو حكيم وخبير، وثانيا تعلم أن هذه الأمور أرادها الله وشاءها، لم تأتي عبثا، لأن هذا الكون كون الله لا يكون فيه إلا ما يريد ويشاء. تؤمن بأن الله أراد وشاء هذه الأمور كلها، لم تأتي عبثا. وثالثا تؤمن بأن الله سبحانه كتب هذه الأمور كلها بالقلم الذي خلقه في لوحه المحفوظ، فكل صغير وكبير مستطر عند الله سبحانه وتعالى. ورابعا تعلم بأن الله خلق هذه الأشياء المخلوقة، لم تخلق نفسها، فإن الله هو الخلاق العليم. هذه هي الدرجات الأربع، وكل درجة كما ذكرنا في دروس ماضية فيما أظن حينما أسسها وبينها أهل العلم أرادوا بها أمرين: الأول بيان العقيدة السلفية في باب قضاء الله وقدره، وثانيا الرد على من خالف أهل الحق في باب الإيمان بالقضاء والقدر، فإن من أهل البدع من أنكر علم الله السابق والعياذ بالله، ومنه من أنكر خلق الله لبعض خلقه والعياذ بالله. فهذه أمور لابد أن تتفطن لها، ونحن نذكرها هنا على سبيل الاختصار، لأن المراد التنبيه والإشارة، لأننا سنأتي بإذن الله إلى تفاصيل هذه الأمور في دروس قادمة بحول الله وقوته. نعم واصل. قال رحمه الله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. نعم، هذا أمر عظيم مهم. إن الله خلق الخلق من الجن والإنس فقسمهم إلى أشقياء وسعداء، فالذين سعدوا وأسعدهم الله بطاعته ما فازوا بهذه السعادة والطاعة إلا بفضل الله عليهم ورحمته وفضله، وليس ذلك الفضل من كيسهم أو من جدهم أو اجتهادهم، وإنما هذه منة الله عليهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يهدي الله لدينه من يشاء وإلى صراطه من اصطفى سبحانه وتعالى. فهذا الخير محض اصطفاء من الله، فالمنة لله، فالموفق المهدي إلى صراط الله المستقيم عليه أن يشكر الله وأن يخاف من الله وأن يسأل الله السلامة والثبات على هذا الدين، فإن إرادة الله هي التي جعلت هؤلاء سعداء وهؤلاء شقاء أشقياء. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد الله هدايته، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حتى لا يقبل الحق فينصرف عن الحق والعياذ بالله، يضيق عن الحق وقبوله يضيق صدره فلا يقبله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يضيق صدره، صلى الله العافية والسلامة. فمن هداه الله فبفضل الله عليه، ومن أضله الله فبعدل الله ضل ولحكمة عظيمة يعلمها الله. لابد أن نوقن بهذا، ولذلك أنبه دوما إلى تأمل وتدبر سورة الكهف التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في يوم الجمعة أو ليلتها بالتدبر والتمعن، خاصة حينما نأتي عند الآيات التي أخبر الله عز وجل بها عن قصة نبي الله موسى مع نبيه الخضر عليه الصلاة والسلام، وما حصل فيها من الأمور العجيبة الباهرة التي من تأملها زاد إيمانه بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، فما يحصل من خير فلحكمة، وما يحصل من شر فلحكمة. فإن الله عز وجل لما أمر الخضر عليه الصلاة والسلام بخرق السفينة وبقتل الغلام وببناء الجدار أنكر ذلك موسى عليه، لأنه خلاف المحهود أن تهدم البناء الذي بني، أن تهدم سفينة في البحر وأن تخرقها لتهدد أهلها، هذا أمر تكرهه النفوس السليمة. لكن لما علم بأنه فعل ذلك الضرر البسيط لا لكي يغرق الناس، وإنما أحدث فيها فسادا يسيرا، لماذا؟ ليحميهم من ذلك الملك الظالم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، فإذا ورد وجد فيها هذا العيب تركها لهم. هذه مدرسة، إذا حصل عيب في الحياة، في خلقنا، في تجارتنا، في شؤوننا، حصل خلل، هذا وراءه حكمة. ربما يكون في بعض خلقك شيء ليس على وضعه الطبيعي، يريد الله عز وجل به حمايتك، ويريد الله به أجرك في الدنيا والآخرة. حينما نرى أهل البلاء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، فجعل الله عز وجل هذا المبتلى سببا في فعل عبادات عظيمة، منها هذا الدعاء. فجعل الله عز وجل نقص خلقة فلان أو جعل عيبا ما مخالفا للخلقة السوية أو المعهودة في البشر سببا في أن يكون الناس داعين لمن؟ لله سبحانه وتعالى بالعافية. فإذا خلق الله من ورائه الحكم، ومن أعظم الحكم أن يعبد الله في الأرض بهذا الدعاء العظيم وغيره. وهكذا حينما قتل الغلام، هذا يربينا حينما نجد بعض الأنفس تموت، أطفال صغار، قد يسلط الله عدوا على المسلمين فيقتل أطفاله، هذا القتل ربما يكون رحمة بالآباء، ربما يكون رحمة بالأمة، ربما إذا عاش هؤلاء الأطفال يكونون أعداء لله ورسوله ويعملون في الأمة الفساد والإفساد، فيريد الله أن يقتل هؤلاء لرحمة بالأمة، وربما يقتلوا لكي يكونوا رحمة بآبائهم حتى إذا ذهبوا أمامهم إلى الله والدار الآخرة كانوا لهم عند الله ماذا؟ شفعاء. حكم عظيمة. نعم قد تحزن لهذه المصائب، لكن لا بد أن يكون قلبك ممتلئا بالإيمان بأن هذا القدر من عدل الله في الأمة لا تضجر. ولذلك تجد كثيرين عند المصائب يتزلزلون في باب الإيمان بالقضاء والقدر، لا يصبرون على هذه البلاءات، وربما يعترضون على الله رب العالمين فيبوؤون بالإثم والخسارة والدمار والعياذ بالله. وهكذا القرآن كله حكم، معاني عظيمة. لذلك هذه السورة حينما تقرأها تجدد لك بإذن الله بتدبرك وتأملك إيمانك القلبي بقضاء الله وقدره، لأن أمر القضاء والقدر أمر عظيم، أي خلل فيه يفسد عليك إيمانك وقلبك. ولذلك حينما جاء ذلك الرجل أو جاء الرجلان من العراق إلى ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري، قالوا جئناك من قبل قوم ينكرون القدر، يقولون إن الأمر ماذا؟ ألف، يعني لم يقدره الله ولم يخلقه الله. فماذا قال لهما ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال خبروهم بأني بريء منهم وهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، والله لا يقبل الله منهم صرفا ولا علا حتى يؤمنوا ماذا؟ بالقدر. انتبه، أمر عظيم. نعم، واصل. قال رحمه الله: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم، الله خالق كل شيء مخلوق، وهذا تنبيه مهم، فليس كل شيء في الكون مخلوق، فإن القرآن هو كلام الله وليس بمخلوق، فإن أهل البدع خالفوا أهل الحق حينما قالوا بأن القرآن مخلوق، واستدلوا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، فرد عليهم أهل السنة أهل العلم، قالوا لهم الله خالق كل شيء مخلوق، أما القرآن فهو من كلام الله، والكلام الله صفة من صفات، وصفات الله ليست بمخلوقة، ولذا قلنا الله خالق كل شيء مخلوق. انتبه، ولا يكون في كون الله ما لا يريد، لأنه هو المالك، كيف يكون في ملكه ما لا يريد؟ وهذا رد على أهل البدع كالمعتزلة الذين يقولون إن العباد يخلقون ماذا؟ أفعالهم، فهؤلاء لم يقدروا الله حق التقدير ولم يوقروه حق التوقير، كيف يكون في خلق الله وفي كون الله ما لا يريد؟ نعم، انتهينا من فقرة القدر، إذن نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم التعليق على متنه القيرواني إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.